师傅要干嘛？想和他的朋友做什么？要干你来干烧烤的朋友做什么方 式？对 的。来干烧的女孩，然后 呢？没有。إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم هنا. إيه؟ بأن قتل المحرم له يجعله في مذهب الميت.